بل نقول كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه لا يماثل عباده في صفاتهم ولا يعلم الناس كيفيه صفاته. هذا هو الحق الذي عليه السنه والجماعه. نسال الله يوفق الجميع من الاغنياء. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سؤالا اخر فيقول في صلاه النافله وكذلك الوتر هل نقرا فيها دعاء الافتتاح وكذلك التعوذ من الاربع التي امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال، ام ان ذلك خاص بالفروض دون النافله؟ وكذلك الدعاء بعد الفراغ من التعوذ من الاربع، هل يلزم في النافله؟ وفقكم الله وجزاكم خيرا. الاستفتاح مشروع للجميع في النافله والفريضه من صلاه الضحى، صلاه التراويح، صلاه التهجد، يستفتح النساء في اولها بعد التكبيره في الاولى، وهكذا الدعاء في اخر الصلاه تعود من اربع والدعاء بغيرها، كل ذلك حق، كله مشروع الفريضه والنافله. ولما علمه صلى الله عليه وسلم التحيات قال ثم ليتخير من الدعاء عجل او يتجدد، وفي الاصل قال ثم ليختار من المساله ما شاء. فالمسلم مشروع له والمسلمه كذلك مشروع لهما جميعا الدعاء في اخر الصلاه النافله والفريضه بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال، ويدعو ما احب اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وهكذا الدعاء اللي علمه النبي ابا بكر على النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه، وقول اللهم اني اعوذ بك من شر ظلم كثيرا ولا يخرج منهما الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور. دعاء عظيم علمه النبي الصديق.